قال الملوك لا يقبلون إلا بخط. فترك الخاتم ذا الفص العقيق ونقش فص خاتمه بكلمات ثلاث: محمد رسول الله، وكما يقولون لفظ الجلالة في الوسط، ومحمد أعلى ورسول أسفل، أي محمد رسول الله، رسول تجي من أول السطر ولفظ الجلالة في نهايتها. وقضية الخاتم الذي كان له صلى الله عليه وسلم ويختم به تلك الخطب، انتقل منه صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم من أبي بكر إلى عمر، ثم من عمر إلى إلى عثمان، حتى سقط منه في بئر أريس الموجود في منطقة قباء. وهناك حاول عثمان استخراجه من البئر ونزح وعمل كل جهده فلم يعثر عليه، حتى قالوا اختلف نظم الملك أو الخلافة معه بعد أن سقط وباع منه الخاتم. يهمنا في ذلك إيش؟ الخاتم من فضة، يجوز للرجل أن يلبس الخاتم من فضة أم لا؟ كلام علي رضي الله تعالى عنه وعن التختم بالذهب، مفهوم الذهب أن غير الذهب جائز، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم بالفعل أنه تختم بالفضة. نعم. قال وعن قراءة القرآن في الركوع وروايات غير مالك وفي السجود. النهي الذي جاء هنا موقوف على علي، ولكن جاءت النصوص الأخرى في هذه الأمور الثلاث مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يتعلق بالنهي عن القراءة أو قراءة القرآن في الركوع والسجود قوله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء. وبين صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو إيش؟ وهو ساجد. ولما نزل قوله سبحانه فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوا هذه في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وهكذا. إذن النهي عن القرآن في الركوع والسجود هنا مبحثان: الأول أعظم الدعاء منزلة الذكر منزلة، إيش هو أعلى مراتب الذكر؟ ما هي؟ قراءة القرآن، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أقرب ما يتقرب العبد إلى الله بما خرج عنه أو هو القرآن الكريم. هذا أقرب ما يتقرب العبد إلى الله بما جاء من الله إلى عباده. وجاء في الحديث إذا قال العبد ألف لام ميم أو بكله بكل حرف عشر حسنات، ثم قال صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من اللي يقول هذا يا جماعة؟ النبي الأمي. النبي الأمي يقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يبقى عرف الحروف ولا لا؟ نعم. ولكن أميته معجزة، لأن النبي الأمي أصبح معلما للمعلمين. فهنا إذا كان بكل حرف عشر حسنات فكيف ننهى عن التقرب إلى الله بأعظم الذكر في أعظم المواقف؟ لا، العبادات الشهادية ولا توقيفية؟ ها؟ توقيفية، لأنها حق لمن؟ حق لله. فالله قال اعملوا كده مرح، لا تفعلوا كده مرح. نقول لا، احنا عايزين نتقرب لك ونعبدك بما نريد نحن، هل يجوز هذا؟ تجي لإنسان تقول أنا أرضيك بما أحبه أنا، ما لم يكن يعلم أنك تحب هذا فيكون معتدا عليك. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبأي شيء يعبدونه؟ بما شرعه لهم. فشرع لنا الصلاة وجعل فيها قراءة وجعل فيها تسبيح وجعل فيها دعاء، ولكل مقام مقال. ولكن النكتة في النهي عن الإتيان بالقرآن في الركوع والسجود، مع أننا نأتي به قيام. لو